بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من دراسة تيسير علم التوحيد. انتهينا في الدرس السابق من توحيد الأسماء والصفات. فما تعريف توحيد الأسماء والصفات؟ إفراد الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى. ما معنى الحسنى؟ نعم، الكاملة، الحسنى التي لا منتهى لحسنها. ثم أخذنا قاعدتين من قواعد الأسماء والصفات، وهي أن أسماء الله وصفاته توقيفية، وأنها غير محصورة بعدد معين معلوم لنا. طيب، لو قال قائل: من أين أتيتم بهذا التقسيم للتوحيد؟ أين هذا التقسيم للتوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات؟ ما الجواب؟ طيب، ها، من استقراء الأدلة الشرعية. إذن هذا أخذه أهل العلم من استقراء الأدلة الشرعية، يعني استقرأوا الأدلة الواردة في التوحيد، فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. وأهل البدع يقولون لأهل السنة: أنتم أتيتم بهذا التوحيد، إنما أتى به شيخ الإسلام ابن القيم ولم يذكر هذا السلف. وهذا باطل، هذا موجود في كلام السلف الأوائل، موجود هذا التقسيم في كلام السلف الأوائل، موجود في كلام ابن جرير وابن بطة والطحاوي وابن حبان وغيرهم من السلف المتقدمين. إذن هذه شبهة من شبهات أهل البدع، وهي مردودة، ظاهرة البطلان، فهذا مأخوذ باستقراء الأدلة الشرعية. ومن أحسن من رد عليهم الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، له رسالة اسمها القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، وهي رسالة عظيمة النفع، ربما ألفها قبل أكثر من 25 سنة. طيب، وصلنا إلى باب شهادة لا إله إلا الله. قال المؤلف عفى الله عنه: باب شهادة أن لا إله إلا الله. قال: معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. انظر، كل هذه الآيات: إلهكم إله واحد. إذن الذي يستحق العبودية الحق هو الله سبحانه وتعالى وحده. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. انظر، ولا يشرك أحدا، نكرة في سياق النهي تفيد العموم، فلا يشرك ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا صالحا ولا حجرا ولا شجرا ولا شيئا. قال: وقال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن كل هذه الأدلة تدل على أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وغيرها كثير، وإنما هذه إشارات إلى بيان هذا المعنى. قال: أركان لا إله إلا الله لها ركنان أولهما النفي في قوله لا إله، وهو نفي للألوهية الحقة عن غير الله سبحانه، والآخر الإثبات في قوله إلا الله، وهو إثبات للألوهية الحقة لله سبحانه. ويدل على ذلك الأدلة المتقدمة، جميع الأدلة المتقدمة تدل على هذين الركنين، فقوله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل هو معنى لا إله إلا الله، وهكذا وإلهكم إله واحد أيضا يدل على الركنين لا إله إلا الله، وهكذا سائر الآيات المتقدمة، إذن كلها تدل على هذين الركنين النفي والإثبات. قال ويدل على ذلك الأدلة المتقدمة، وقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي هذه العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله، لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. أين النفي؟ إنني براء مما تعبدون، والإثبات إلا الذي فطرني. قال شروط لا إله إلا الله، قال شروط لا إله إلا الله سبعة، وزاد بعضهم ثامنا جمعها الشاعر في قوله علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أُلها. إذن هذه سبعة شروط: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول، هذه السبعة مجموعة في بيت واحد. ثم زاد بعضهم ثامنا الذي في البيت الذي بعده، قال أولها معرفة هذه الشروط مهمة جدا، فلا يصح قول لا إله إلا الله إلا إذا تحققت بهذه الشروط. قال أولها العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا، المنافي للجهل. إذن الذي لا يعلم معنى لا إله إلا الله لا يصح إسلامه، ولو قال لا إله إلا الله، لو قال لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناها فهذا لا يصح إسلامه. طيب ها هنا إشكال، لو قلت لبعضهم ما معنى لا إله إلا الله فقال لا خالق إلا الله، هل هو مسلم أو كافر؟ سيأتي معنا بيان بعض الأخطاء في تفسير كلمة التوحيد، لأن لو سألت كثير من الناس من أهل البدع وأهل الكلام وهكذا مثل جماعة التبليغ وغيرهم تقول له ما معنى لا إله إلا الله، فيقول لك لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت إلا الله أو نحو هذه العبارات، إنما سيأتي معنا بيانه إن شاء الله. فكيف، هل هو مسلم أو كافر؟ كيف؟ كافر لأن الله كافر لأن الكافر، أي تحكم على كثير من المسلمين بالكفر. فكيف بهذا الشرط العلم بمعناها؟ نعم، كثير من الناس الذين يقولون معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله يقولون لكن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى وحده، أما لو قال يستحق العبادة غير الله ما حكمه؟ هذا كافر. لكن الذي يخطئ في بيان معنى لا إله إلا الله مع اعتقاده معناها، تقول له ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا خالق إلا الله. تقول له معنى يجوز أن يعبد غير الله؟ يقول لا، العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. إذن هذا أخطأ في فهم معنى كلمة التوحيد، لكنه يقول العبادة لمن؟ لله تعالى وحده. إذن هذا إسلامه صحيح، لكن لو قال معناها لا خالق إلا الله والعبادة يجوز أن تصرف لغير الله ما حكمه؟ هذا كافر. إذن انتبه لهذا المعنى، إذن لا بد أن يستيقن بمعناها أن العبادة حق لله جل وعلا وحده، أما إذا أخل بذلك فهو كافر. قال من أدلة ذلك قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. متى نزلت هذه الآية؟ بعد الهجرة إلى المدينة. أحسنت. إذا انظر فاعلم لا بد من العلم بلا إله إلا الله. قال: وحديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومفهومه أن من مات وهو لا يعلم معناها أين يدخل؟ يدخل النار. قال: وثانيها، ثاني ماذا؟ ثاني شروط لا إله إلا الله. قال: اليقين المنافي للشك والارتياب، بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما. إذا لو قال لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لكن ليس متيقنا من ذلك، ما زال عنده شك، عنده تردد، هل غير الله يستحق العبادة أو لا يستحق العبادة، ما حكمها؟ لكافر. إذا لا بد من يقين ينافي الشك والارتياب. قال: ومن أدلة ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: اذهب بنعلي هاتين. ما معنى مرفوعا؟ يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل يحتاج أن نقول من قول أو فعل أو تقرير أو وصف؟ تعريف المرفوع، السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع كذلك هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يشترط المزيد، تلك الزيادة. إذا قلنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معنى كل ما يضاف إليه. وإن شئت زيادة في التفصيل تقول من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، كل هذا مرفوع. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. انظر إلى هذا الشرط، مستيقنا. قال: فبشره بالجنة. رواه مسلم. قال: وثالثها الإخلاص المنافي للشرك والرياء. ماذا؟ هذه قصة أصلها قصة حصلت لأبي هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. غاب النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة، فذهبوا يبحثون عنه، فوجده أبو هريرة رضي الله عنه، وذكر له أن الناس يبحثون عنه عليه الصلاة والسلام. فقال: اذهب بنعلي هاتين، ومن رأيته، من لقيته من وراء هذا الحائط الذي كان عليه الصلاة والسلام خلفه، قال: يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. ويكون وجود هذين النعلين دليل على أنه أخذهما من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وجد، من الذي التقى به في الطريق؟ نعم، التقى بعمر رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه لما سمع هذا ضرب أبا هريرة رضي الله عنه، وذهب معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يعني دع الناس يعملون ولا يتكلون، معنى إذا بشروا بالجنة يخشى أن يتكل الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فخلهم. قال: وثالثها الإخلاص المنافي للشرك والرياء، وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. تقدم معنا تعريف الإخلاص شرعا: تصفية القلب من إرادة غير الله. انظر، يصفيه عن جميع شوائب الشرك، فلا يريد لا رياء ولا دنيا ولا جاها ولا منزلة ولا شيئا، إنما يريد الله سبحانه وتعالى. قال: وأدلة الإخلاص كثيرة، ومنها قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. انظر، ليس المقصود مجرد العبادة، بل لا بد من الإخلاص في العبادة حتى تكون مقبولة. ألا لله الدين الخالص. قال: وحديث عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. رواه البخاري ومسلم. والشاهد من الحديث: يبتغي بذلك وجه الله، يعني خالصا لله سبحانه وتعالى. إذا لا بد أن يقول هذه الكلمة إخلاصا. أما إذا قالها نفاقا أو رياء من أجل الناس يقولون هذا صار مسلما، أو نفاقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أو أيضا قالها بغير إخلاص، فهذا لا تنفعه هذه الكلمة. إذن ينبغي على طالب العلم أن يحفظ هذه الشروط مع أدلتها، ولهذا اقتصرنا هنا على دليل أو دليلين حتى يسهل حفظ ذلك. قال: ورابعها الصدق المنافي للكذب، وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه، صدق يقولها صادقا. والصدق والإخلاص متقاربان، لا بد أن تكون الكلمة خالصة لله وصادقة من قلبه. قال: وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه، إذن لا يقولها بلسانه دون الصدق واليقين في قلبه، لا بد أن يجتمع صدق القلب وصدق اللسان. قال: ومن أدلة ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله سعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه، وهذا هو الشاهد، صدقا من قلبه، إلا حرمه الله على النار، رواه البخاري ومسلم. ولفظة صدقا من قلبه انفرد بها البخاري. إذن الشاهد من الحديث وهو قوله صدقا من قلبه، هذا انفرد به البخاري رحمه الله. والأدلة كلها الواردة في الصدق يصح الاستدلال بها على هذا. قال: وخامسها المحبة المنافية للبغض. فما المراد المحبة؟ قال: والمراد المحبة لهذه الكلمة، يحب كلمة لا إله إلا الله، ولما اقتضته ودلت عليه. ما هو مقتضاها؟ أن يحب كلمة لا إله إلا الله، أن يحب الله سبحانه وتعالى، وأن يحب عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن يعمل بمقتضاها. إذن لا بد من هذا، المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه. قال: ولأهلها العاملين بها، يحب أيضا أهل لا إله إلا الله، يحب المسلمين الملتزمين لشروطها، ملتزم معناه يعتقد أنه يجب عليه امتثال هذه الكلمة. قال: وبغض ما ناقض ذلك، هذا أيضا من لازمها، يلزم من محبة لا إله إلا الله أن تبغض الكافرين وتبغض المشركين، فالذي لا يبغض المشركين هذا لم يحقق لا إله إلا الله، إذن هذا لازم لها أن يحب لا إله إلا الله وأن يبغض المشركين الذين ينقضون هذه الكلمة. قال: ومن أدلة ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذا انظر، كثرهم الله جل وعلا لما اتخذوا أندادا من دونه، اتخذوا أندادا في ماذا؟ هل في الخلق والرزق والإحياء والإماتة؟ وإنما في العبادة، في المحبة. انظر: يحبونهم كحب الله، معناه يحبون الله حبا عظيما، هؤلاء المشركون يحبون الله حبا عظيما ويحبون الآلهة أيضا حبا عظيما. إذن اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم، من يحبون؟ يحبون الأنداد كحب الله، يعني كحبهم لله سبحانه وتعالى، هذا أحسن القولين في ذلك. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لأندادهم، ومن حب المشركين لله سبحانه وتعالى. المشركون جعلوا حبهم لله ولغير الله. هل الذي يحب واحدا فقط يخلص له في المحبة يكون أشد محبة ممن يشرك المحبة بين أكثر من واحد؟ فانظر، المؤمنون جعلوا المحبة لمن؟ كلها لله سبحانه وتعالى. المشركون يحبون الله ولكن أحبوا غير الله كمحبة الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يحب آلهتهم أشد من محبة الله سبحانه وتعالى، عباد القبور منهم من يحب هذه الآلهة أشد من محبته لله، فتجده إذا ذهب إلى القبر يحصل منه الخضوع والذلة والبكاء والخشية ويخاف خوفا شديدا ونحو ذلك، وإذا كان في الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى يكون غافلا لاهن. قال وسادسها، سادس ماذا؟ شروط لا إله إلا الله. قال الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك. إذن لا تصح لا إله إلا الله إلا إذا انقاد لمعناها، أما إذا قال لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله لم ينقد لهذه الكلمة، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فإذا لم ينقد لهذا المعنى فإسلامه غير صحيح. قال ومن أدلة ذلك قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، وقوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. انظر، من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا إله إلا الله، وإلى الله عاقبة الأمور. طيب، الذي يعمل معصية من المعاصي، هل هذا نقول من قاد للا إله إلا الله فهو كافر؟ نعم، هذا ناقص الإيمان وناقص التوحيد. إذن المقصود هنا الانقياد في الجملة، أنه يعتقد أنه يلزمه أن ينقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى وشرعه. وأيضا من الانقياد ما تركه يخل بالإيمان. الآن الانقياد أولا يعتقد وجوب طاعة الله سبحانه وتعالى، إذن يعتقد ذلك أنه يجب عليه الانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا تفصيلا بعض المسائل تفصيلا لو أخل بها يكون كافرا، مثل عبادة الله سبحانه وتعالى، لو أخل بذلك وعبد غير الله هذا لم ينقد لهذه الكلمة صار كافرا. إذن لا بد أن ينقاد جملة وينقاد أيضا في التفصيل الذي ينقض به الإسلام إذا أخل به. ومن الانقياد ما لو أخل به لا يكون كافرا، مثل لو ترك بعض الواجبات التي لا تؤدي إلى الكفر، لو ترك أداء الزكاة، لو حصلت منه السرقة، الزنا والمعاصي الكبائر، فهذا مرتكب لكبيرة من الكبائر وليس كافرا، هذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن انتبه لهذا الشرط، شرط الانقياد ما المراد به؟ في الجملة يعتقد أنه يلزمه الانقياد لشرع الله، أما إذا لم ينقد لذلك فليس بمؤمن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا أيضا يعبر عنه أهل العلم بالالتزام، يقول أهل العلم يجب عليه الالتزام، ومن لم يلتزم فهو كافر. ما مرادهم بالالتزام؟ أنه يعتقد أنه يجب عليه امتثال الشرع ولو أخل بشيء من ذلك. وأما تفاصيل الانقياد فمنها ما يكفر به ومنها ما لا يكفر. قال وسابعها القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، يقبلها بقلبه ويقبلها بلسانه المنافي للرد. قال ومن أدلة ذلك قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن القبول مقارب للانقياد والإخلاص مقارب للصدق، وبينهما فروق يذكرها أهل العلم. قال وقوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقوله سبحانه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. انظر، الذي لم يقبل شرع الله ولم يلتزم به ولم يرضى به ويكره ذلك حتى ولو عمل به، لو عمل بالشرع وهو يكره ذلك ما حكمه؟ صار كافرا. ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذن يحذر المسلم على نفسه من أن يبغض أو يكره شيئا مما جاء به الشرع. قال وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. من هذه الأمة أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ أمة الدعوة، لهذا ذكر اليهود والنصارى. وأمة الإجابة من هم؟ المستجيبون للنبي صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وستسترق هذه الأمة، المراد أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ أمة الإجابة. أمة الإجابة يعني المسلمين سيفترقون إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وليس المقصود أمة الدعوة. ما الفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة؟ أمة الدعوة كل من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الخلق كافة إلى جميع الناس. وأما أمة الإجابة فهم من استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا 72 فرقة كلهم من أهل الإسلام، 72 فرقة هم من أهل الإسلام، لكنهم ابتدعوا وأحدثوا في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد في كلام السلف يقولون الجهمية الذين هم الغلاة ليسوا من 72 فرقة، الجهمية يقولون ليسوا من 72 فرقة، وهكذا يذكرون بعض الفرق التي بلغ بها الابتداع والإحداث إلى درجة الكفر، يقولون هؤلاء ليسوا من 72 فرقة. إذن المقصود من كان داخلا في دائرة الإسلام. قال وزاد بعضهم ثامنا كما تقدمه يرجع إلى ما قبله هو الكفر بما يعبد من دون الله. إذن هذه الشروط ينبغي حفظها مع أدلتها، ولو لم تحفظ الكلام كاملا يكفي أن تقول الشرط الأول العلم، والثاني اليقين، والثالث الإخلاص، والرابع الصدق إلى آخرها. ومن حفظ البيت المتقدم حفظها جميعا، علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها، هذه جميع الشروط مع حفظ دليل عليها. البقي إشكال فيما أخذناه اليوم. لا، هذا ما يكره الحكم، هذا إنما هو كسل، ولا يقال كره الحكم الشرعي. أما إذا كره الحكم الشرعي هذا كفر بالله، كراهة الحكم الشرعي هذا كفر، وأما التكاسل عن فعل الحكم الشرعي هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. طيب، يقول الأخ الناقض العاشر أو التاسع من نواقض الإسلام: من قال أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، هذا كافر بالإجماع. الذي يقول لا يلزمني امتثال الشرع، هذا من نواقض الإسلام بالإجماع. هذا معنى ما تقدم ذكره، وجوب التزام الشرع والقبول له. فالذي يقول لا يلزمني أن أمتثل الشرع هذا كافر بالله. طيب، الخضر لماذا وسعه الخروج عن شريعة موسى؟ لأنه نبي، الخضر نبي وموسى نبي، وفي الأمم الماضية كان الله جل وعلا يرسل في العصر الواحد في بعض الأزمنة أكثر من نبي، يرسل عدة أنبياء، لكن في هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، فلا نبي بعده ولا رسول بعده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.